هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 15 من دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تكلمنا في المحاضرة الماضية عن النوع القسم الرابع من أقسام المعرفة، وهو الاسم الموصول، وتحدثنا عن تعريفه وذكرنا أن له قسمين، أسماء موصولة مختصة وأسماء موصولة مشتركة. وعرفنا أن الأسماء الموصولة المختصة هي التي تختص بنوع معين ولا تتجاوزه إلى غيره، والمشتركة هي التي هو اسم موصول بلفظ واحد لكنه يستعمل لأكثر من نوع أو لجميع الأنواع. وذكرنا أن الأسماء الموصولة المختصة ثمانية ألفاظ، الذي المفرد المذكر، والتي للمفرد المؤنث، واللذان للمفرد المذكر، واللتان للمفرد المؤنث، والذين والأولى لجمع الذكور، واللاتي واللائي لجمع الإناث. ننتقل الآن إلى ألفاظ الموصول المشترك. ألفاظ الموصول المشترك كما تلاحظون عندكم في الشريحة هنا القسم الثاني الموصول المشترك، وهو ستة ألفاظ. القسم الثاني الموصول المشترك وهو ستة ألفاظ. هي نبدأ الآن نتكلم عن كل لفظ ومعناه وإعرابه وأشياء دقيقة فيه. نبدأ بالأول. الأول من. طبعا من هنا لابد نضبط بالشكل، من ميم مفتوحة والنون ساكنة، لأن عندنا من حرف جر. أما الاسم الموصول فهو من. وتذكرون في دروس إعراب جوازم الفعل المضارع ذكرنا من الشرطية، وهنا من الموصولة. ما الفرق بين من الموصولة ومن الشرطية؟ الفرق هو الذي يفرق بينهما الأسلوب. فإذا قلت من يجتهد ينجح، فهنا من كما تلاحظون شرطية، لأن هناك فعل شرط وهناك جواب شرط. لكن إذا قلت فاز من اجتهد، هنا من موصولة، بدليل أني لو وضعت مكانها اسم موصول لصح المعنى. لو قلت مثلا فاز الذي اجتهد لأصبح الكلام صحيحا وصوابا. فهنا فاز من اجتهد هنا موصولة، لأن ليس هناك في أسلوب شرط. هنا من اجتهد يعني الذي اجتهد، فالأسلوب أسلوب الكلام هو الذي يحدد نوع من. فمن قد تكون موصولة وقد تكون شرطية وقد تكون أيضا استفهامية. إذا قلت مثلا من حضر اليوم فهنا استفهام. لكن لو قلت من حضر اليوم فإنه سيستفيد من شرح الدرس، هنا ماذا تكون؟ شرطية. وأيضا لو قلت مثلا من حضر اليوم هنا موصولة بمعنى الذي، يعني استفاد الذي حضر اليوم. فمن هنا نبدأ اسم موصول مشترك كما قلت، لأنه يستعمل للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث والمثنى بنوعيه بلفظ واحد. قال وهو اسم موصول مبني على السكون دائما. اسم موصول مبني على السكون دائما في محل رفع أو نصب أو جر. نقول وتكون كثيرا للعاقل، يعني من في الغالب تستعمل للعاقل للعقلاء. إذا أردت أن أعبر عن العقلاء فأتي بمن، نحو خرج من ألقى المحاضرة. فمن هنا اسم موصول في محل رفع فاعل مبني على السكون، وتلاحظون أنها عبرت للعاقل، الذي يلقي المحاضرة هو العاقل. قال ولغير العالم قليلا، يعني قد تستعمل لغير العالم، العالم أو العاقل، ولغير العالم قليلا، يعني تستعمل لغير العالم لكن بقلة، لكن بقلة. نحو من مخلوقات الله من يمشي على أربع، من مخلوقات الله من يمشي على أربع، فالذي يمشي على أربع طبعا المقصود بها هي الحيوانات، وهي غير عالمة، وهي غير عالمة، لكن هذا من القليل هذا، لكن الغالب أن من تستعمل للعاقل. من في المثال الأخير اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من مخلوقات الله من يمشي على أربع، ولاحظوا هنا من هنا حرف جر، ثم قلت من مخلوقات الله، من حرف جر مخلوقات اسم مجرور، والجار المجرور خبر مقدم، ومن هذه اسم موصول مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر مبني على السكون، مبني على السكون. يمشي، يمشي فعل مضارع مرفوع على طرف الضم المقدرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يمشي هو، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذن اللفظ الأول من الموصولات المشتركة من، وتستعمل للعالم كثيرا، وقد تستعمل لغير العالم قليلا، هذا اللفظ الأول. ننتقل لللفظ الثاني. الثاني ما، ما أيضا اسم موصول مشترك، وأيضا قد تأتي ما شرطية وقد تأتي ما استفهامية. إذا قلت مثلا ما اليوم، مثلا ما اليوم، أسأل عن اليوم هو الاثنين أو الثلاثاء أو كذا، فهنا ما استفهامية. إذا قلت مثلا ما تنفق من خير تجده عند الله، ما تنفق من خير تجده عند الله، هنا ما ماذا؟ هنا ما شرطية، لأن فيه فعل شرط وفي جواب، ما تنفق من خير تجده عند الله. لكن إذا قلت اشتريت ما أعجبني، اشتريت ما أعجبني، فهنا ما ماذا؟ هنا ما موصولة بمعنى الذي، يعني اشتريت الذي أعجبني، أو أكلت ما طبخت، أكلت ما طبخت، يعني أكلت الذي طبخت. وإذا اسم الموصول الثاني المشترك هو ما، هو ما، قال وهي اسم موصول مبني على السكون، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. فنقول وهي بعكس من، وهي بعكس من، تذكرون أن قبل قليل أن من تستعمل للعالم كثيرا ولغير العالم قليلا، أما ما فالأصل والأكثر والأغلب أنها تستعمل لغير العالم، تستعمل لغير العالم. لذلك قلت قبل قليل في المثال أكلت ما طبخت، فالذي يطبخ شيء غير عالم، واشتريت ما أعجبني، والذي يشترى أيضا شيء غير عالم. وقال وهي لغير العالم كثيرا، نحو ما عندكم ينفد، ما عندكم، ما عندكم، ما المقصود بما عندكم؟ المال والدواب وكلها غير عالمة، ما يعني الذي عندكم ينفد. فما هنا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفما اسم موصول في محل رفع مبتدأ، عندكم هنا ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول، يعني ما استقر عندكم، ما استقر، فعند هنا ظرف متعلق بمحذوف، والظرف هذا هو صلة الموصول. قال وتأتي للعالم قليلا، إذن ما الأصل فيها والكثير أن تكون لغير العالم، وقد تأتي للعالم قليلا، نحو يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فما في السماوات وما في الأرض، فهنا ما في السماوات استعملت هنا للعالم، لأن المقصود بها الملائكة، من المقصود بها الملائكة، والملائكة من العقلاء، كذلك وما في الأرض أيضا مقصود بما في الأرض أمور كثيرة، الدواب والشجر والحجر، ومنها الإنسان، والإنسان ممن يعلم، ممن يعلم، فهنا استعملت للعالم وغير العالم في هذا، في هذه الآية. إذن هي تستعمل لغير العالم إذا اشترك العالم مع غيره، إذا اشترك العالم مع غير العالم، فهنا في ما اشترك العالم مع غير العالم، لأن الذي في السماء، في السماء الطيور مثلا وهي غير نجوم وهي غير عالمة، وفيها أيضا الملائكة وهي عالمة، كذلك في الأرض اشترك العالم مع غير العالم، ففي الأرض أحجار وهي غير عالمة، وفي الأرض أيضا أناس وجن وهم من العلماء أو من العقلاء. إذن ما تستعمل لغير العالم كثيرا وتستعمل للعالم قليلا، للعالم قليلا. فنقول يسبح لله ما، هنا ما إعرابها؟ قال ما الأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، ما هنا اسم موصول في محل رفع فاعل مبني على السكون. ما في السماوات، في حرف جر السماوات اسم مجرور، والجار المجرور صلة الموصول، والجار والمجرور صلة الموصول لا محل لهما من الإعراب. هذا هو اللفظ الثاني ما من الأوصاف من الأسماء الموصولة المشتركة. ننتقل للثالث أي. الموصول الثالث هو أي بتشديد الياء، أي. قال ولها حالتان في الإعراب. أيضا أخذنا أي من الأسماء الشرط التي تجزم مفعولين، مثال أي أي طالب أو أي طالب تكرم أكرم، وأي كتاب تقرأ أقرأ، هذه شرطية لأن جاء بعد فعل شرط وجواب شرط، وتستعمل أيضا موصولة، والذي يحدد ذلك هو الأسلوب في الكلام. نقول ولها حالتان في الإعراب، أي خالفت جميع الموصولات، جميع الموصولات كما تقدم أنها مبنية، مبنية إلا أي، فأي الغالب فيها والكثير والأصل أنها معربة، أنها معربة بمعنى كيف معربة؟ يعني تظهر عليها حركات الإعراب، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة بالحركات الظاهرة على آخرها، إلا في حالة واحدة تكون فيها مبنية. نوضح ذلك، نقول أي ولها حالتان في الإعراب، الأولى البناء على الضم، تبنى على الضم. متى تبنى على الضم؟ قال وذلك إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، وحذف صدر صلتها. إذا أضيفت يعني وقعت مضاف وبعدها شيء مضاف إليه، وحذفت صدر الصلة، لأن الصلة قد يحذف صدرها وهو الجزء الأول منها، الجزء الأول منها. نوضح ذلك بالمثال، مثال نحو سلمت على أيهم أفضل، على أيهم أفضل. هنا أي على حرف جر، وأي اسم موصول يعني على الذي أفضل، على الذي هو أفضل اسم موصول بمعنى الذي، وأي هنا مبني على الضم، أي هنا مبني على الضم. لماذا هنا مبنية على الضم؟ قال لأنها مضافة، أي مضاف والهاء مضاف إليه، وحذفت صدر الصلة، لأن الأصل أيهم هو أفضل، أيهم هو أفضل، فحذفنا صدر الصلة. فلما حذف صدر الصلة وكانت أي مضافة، في هذه الحالة جاز أن تبنى على الضم، جاز أن تبنى على الضم، ويجوز أيضا فيها الإعراب، نقول سلمت على أيهم أفضل، ويجوز أن تعرب. فأي مبنية على الضم في محل جر لأنها أضيفت إلى الضمير، أضيفت إلى الضمير، وصدر صلتها وهو المبتدأ محذوف، محذوف، لأن الأصل أيهم هو أفضل كما شرحنا. الثانية الإعراب بالحركات الظاهرة، إذن أي لها حالتان، الحالة الأولى البناء على الضم، الحالة الثانية الإعراب بالحركات الظاهرة على آخره. متى ذلك؟ قال ويكون ذلك في غير الصورة السابقة، يعني أي صورة تأتي بها أي في غير الصورة هذه فهي معربة بالحركات الظاهرة على آخره. مثال ذلك نحن كافأت أيهم هو مجتهد، كافأت أيهم هو مجتهد، فكافأ فعل والتاء فاعل، وأي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وهو مبتدأ ومجتهد خبر، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وتلاحظون هنا أن صدر الصلة لم يحذف، هنا صدر الصلة لم يحذف، بخلاف هنا أيهم أفضل نجد أن صدر الصلة حذف. فلما حذف صدر الصلة هنا جاز أن تبنى أي على الضم، جاز أن تبنى أي على الضم. إذن الخلاصة نقول أن الثالث من الأسماء الموصولة المشتركة أي، والأصل فيها أنها تعرف بالحركات الظاهرة، هذا الأصل فيها تعرف بالحركات الظاهرة، هذا هو الأصل. لكن يجوز أن تبنى على الضم في حالة واحدة، ما هي؟ إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. ننتقل إلى فنقول فأي مفعول به هنا، فأي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفاتحة. ننتقل إلى الرابع، الاسم الموصول المشترك الرابع ال. قال وهي اسم موصول وإن كانت على صورة الحرف وإعرابها يظهر على ما بعدها. ال الذي مشهور والذي يعرفه الطلاب أنها للتعريف، قل الرجل القلم، فال هذه حرف تعريف عند في الغالب المشهور. لكن قد تأتي ال اسم موصول، اسم موصول، لكن نلحظ أنها ما تكون اسم موصول إلا بقيد وشرط، إلا بقيد وشرط. ما هذا القيد؟ يعني حتى وإن كانت على صورة الحرف ال إلا أنها اسم موصول، وإعراب والإعراب ما يظهر عليها وإنما يظهر على صلتها، يعني الذي بعدها. متى تكون ال اسم موصول؟ نقول وال لا تكون اسما موصولا إلا إذا دخلت على صفة صريحة، إلا إذا دخلت على صفة صريحة. الصفة يقصد بالصفة هنا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغ، هذه الصفة. والصفة يعني المقصود الوصف، ما دل على حدث وصاحبه، ما دل على الحدث وصاحبه. فإذا قلت الكاتب فهنا الكاتب يسمى صفة صريحة، لأنها دلت على الحدث وهو الكتابة وعلى من قام بالكتابة. كذلك إذا قلت المكتوب، المكتوب هذه صفة صريحة لأنها دلت على الحدث وهو الكتابة، ودلت على من وقع عليه الحدث وهو الشيء المكتوب. فالصفة الصريحة هي ما دلت على الحدث وعلى صاحب الحدث. والصفة كل الصفة الصريحة حتى نخرج الصفة غير الصريحة. الصفة غير الصريحة هي الصفة التي انتقلت إلى الإسمية، انتقلت إلى الإسمية، فهي في الأصل صفة لكنها أصبحت اسما. مثال عندنا مثلا كلمة الهادي، في الأصل الهادي صفة صريحة يعني الذي يهدي، لأن دلت على الحدث وهو الهداية ودلت على من قام بالهداية. لكن لو قلت لكم الهادي من خلفاء بني العباس، الهادي من خلفاء بني العباس، هنا الهادي الآن هل هي صفة صريحة أو انتقلت إلى الإسمية؟ فالهادي هنا، الهادي من خلفاء بني العباس هنا ليست صفة صريحة وإنما اسم انتقلت إلى الإسمية. فلذلك لابد نلحظ أن أن لا تكون موصولة إلا إذا دخلت على الصفة الصريحة، الصفة الصريحة مثل الكاتب، القائم، الجالس، المضروب، المفهوم، الصيغ المبالغة، صيغ المبالغة مثل فهام ومفهام وقدير ومثلا منحار على وزن مفعال. فإذا دخلت ال على واحد من هذه الأشياء والمقصود بها الصفة الصريحة فإن ال هنا موصولة بمعنى الذي أو التي أو اللذان، يعني لأنها مشتركة، اسم موصول مشترك يصلح للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع بنوعيه والمثنى بنوعيه. نوضح الآن بالأمثلة. مثال دخولها على اسم الفاعل أعجبني القارئ، هنا أعجبني القارئ، ال هنا اسم موصول بمعنى الذي، أعجبني الذي يقرأ. كيف نعرب القارئ الآن؟ هل تعرب ال؟ قال ال لا يظهر عليها الإعراب مع أنها اسم، لا يظهر على الإعراب مع أنها اسم. لماذا؟ قال لأنها جاءت في صورة الحرف والحرف لا يعرب، والحرف فما الحل؟ قالوا ننقل إعرابها إلى صلتها وهو الصفة الصريحة، ننقل إعرابها إلى صلتها وهي الصفة الصريحة. أعجبني فعل ويا المتكلم مفعول به في محل نصب، والقارئ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذه ال اللي هي الموصولة وهو قارئ اسم فاعل، والتقدير الذي يقرأ. ويجوز لك أن تقول أعجبني القارئون يعني الذين يقرؤون، وأعجبني القارئان يعني اللذان يقرآن، وأعجبتني القارئة، أعجبتني القارئة يعني أعجبتني التي تقرأ. فتلاحظون أن ال اسم موصول مشترك يستعمل للمفرد المذكر والمفرد المؤنث، فإذا قلت أعجبتني القارئة فهنا استعملت للمفرد المؤنث، وإذا قلت أعجبني القارئون استعملت للجمع المذكر، وإذا قلت أعجبتني القارئات استعملت للجمع المؤنث، للجمع المؤنث، فهي اسم موصول مشترك هنا لأنها دخلت على صفة صريحة. مثال دخولها على اسم المفعول رحمت المضروب، رحمت المضروب، فرحم فعل والتاء فاعل، المضروب هنا المضروب مفعول به منصوب على تصميم الفتحة، وال هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهنا مضروب صفة صريحة يعني التقدير رحمت الذي يضرب، رحمت الذي يضرب. ولو قلت رحمت المضروبة تكون ال بمعنى التي، ولو قلت رحمت المضروبين فتكون ال بمعنى اللذان، ولو قلت رحمت المضروبين فتكون ال بمعنى الذين يعني الذين ضربوا، ولو قلت رحمت المضروبات فتكون ال بمعنى اللاتي، بمعنى اللاتي يعني اللاتي ضربنا. مثال دخولها على صيغ المبالغة فاز السباق إلى الخيرات، فاز السباق هنا أصل سباق فعال، وفعال من أوزان صيغ المبالغة، من أوزان صيغ المبالغة يعني فاز الذي يسبق، فاز الذي يسبق إلى الخيرات، فهنا ال اسم موصول مشترك بمعنى الذي أو الذين أو اللاتي على حسب ما اتصل به، وهذه سباق صفة صريح. ما أعراب السباق؟ نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. قال أما ألفي، لاحظوا هنا الآن، قال أما ألفي الرجل والقلم والسيارة والكتاب وإلى آخره والجدار والبيت، قال فليست اسم موصول، فليست اسم موصول. لماذا؟ قال لأنها لم تدخل على ما تقدم، لأنها لم تدخل على صفة صريحة، والمقصود بصفة صريحة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب ماذا تسمى ألفي الرجل والقلم والبيت؟ قال هذه حرف تعريف، سمى حرف تعريف، وإن شاء الله سيمر بنا في القسم من أقسام القسم الخامس والمعرف بأل، المعرف بأل نتكلم عن هذا بتفصيل أكثر. إذن الرابع من الأسماء الموصولة المشتركة ال. ننتقل إلى الخامس، الخامس ذو، من الأسماء الموصولة المشتركة أيضا ذو، وذو تذكرون في الفصل الأول درستم أن ذو من الأسماء الستة أو الأسماء الخمسة، ذو بمعنى صاحب، لكن ذو الموصولة الموصول المشترك متى تكون ذو موصولا مشتركا، متى تكون ذو موصولا مشتركا؟ قال هي تكون ذو موصولا مشتركا بمعنى الذي والذين في لغة طيء من العرب، في لغة طيء من العرب هم الذين يستعملون ذو موصولة. وما الفرق بين ذو الموصولة وذو التي من الأسماء الستة؟ في فرق واضح مهم، أن الذي يقع بعد ذو من الأسماء الستة مفرد، تقول جاء ذو مال، جاء ذو مال، فهنا نلاحظ أن ذو هنا وقع بعدها مفرد ذو مال، فهنا إذا وقع بعد ذو مفرد فذو من الأسماء الستة بمعنى صاحب، يعني جاء صاحب مال. لكن إذا وقع بعد ذو جملة فعل يعني وفاعل أو مبتدأ وخبر، فإن ذو هنا موصولة بمعنى الذي والذين وهكذا. مثاله تقول جاء ذو اجتهد، جاء ذو اجتهد، فذو هنا ماذا؟ ذو هنا موصولة بمعنى الذي، يعني جاء الذي اجتهد. وإذا قلت جاء ذو اجتهدت يعني جاء جاءت ذو اجتهدت يعني جاءت التي اجتهدت، وجاء ذو اجتهد يعني جاء اللذان اجتهدا. واضح؟ إذن ذو، نعود مرة أخرى للشريحة، نقول خامس ذو، وهي اسم موصول عند قبيلة طي أو قبيلة طي، يستعملون ذو موصولة فقط أهل طي هم الذين يستعملون ذو موصولة. مثال زارني ذو تعلم، زارني ذو تعلم يعني زارني الذي تعلم. لو قلت زارني ذو تعلم يعني اللذان تعلم، لو قلت زارني ذو تعلم نقول زارني الذين تعلموا، لو قلت زارني ذو تعلمنا فتصبح زارني اللاتي تعلمنا أي الذي تعلم. وتلاحظون هنا أن ذو وقع بعدها جملة فعل وفاعل، فعل ضمير مستتر تقديره هو. قال وهي مبنية ذو ما أعرابه، كيف نعرب ذو؟ نقول وهي مبنية على السكون في محل رفع أو نصب أو جر بحسب موقعها في الجملة، فنقول هنا ذو فاعل مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع فاعل مبني على السكون. ومن الشواهد عليها قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هنا الشاهد في قوله ذو، فذو جاءت بمعنى التي، وبئري التي حفرت وبئري التي طويت، فإذا هنا ذو بمعنى التي موصولة بمعنى التي. وبهذا ننتهي من هذه الحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل بقية الأسماء الموصولة المشتركة. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.